وهو شهر ذكريات عسكرية تمتد من السلف الأول إلى هذا العصر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 21 من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي عقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاء من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، قالوا اقتلوا أبناء وما كيد الكافرين إلا في ضلال.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل فيه القرآن الكريم، وأكثر ما يتلى القرآن فيه، فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر زكاة الفطر وشهر الصيام والقيام والاعتكاف، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، تتضاعف فيه الحسنات وتتضاءل فيه السيئات، وتتعاظم فيه البركات. شهر أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعد له وخصه بعبادات واجتهادات، فكان فيه أجود من الريح المرسلة، شهر اللقاء الخاص بين رسول الله وجبريل عليه السلام، حيث كان يراجعه ويدارسه القرآن الكريم. إن رمضان هو واسطة عقد عامنا الهجري، وأيامه فرصة عظيمة لمراجعة النفس والنظر فيما أسلفنا وفيما سنقدم لغد، ومن ثم فهو شهر التوبة وشهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. إن صيام رمضان مدرسة متميزة يفتحها الإسلام كل عام للتربية العملية على أعظم القيم وأرفع المعاني، فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه فيها فأحسن الصيام كما أمره الله، ثم أحسن القيام كما شرعه رسول الله، فقد نجح في الامتحان وأخرج من هذا الموسم العظيم رابح التجارة مبارك الصفقة. وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من النار؟ فليت شعري: هل فقه المسلمون أسرار الصوم؟ وهل انتفعوا بشهر رمضان كما انتفع السلف الصالح؟ أسلافنا جنوا ثمارة وتفيأوا ظلالة، واستمدوا منه روح القوة وقوة الروح، كان نهارهم نشاطا وإنتاجا وإتقانا، وكان ليلهم تزاورا وتهجدا وقرآنا، وكان شهرهم كله تعلما وتعبدا وإحسانا، ألسنتهم صائمة، فلا تلغوا برفث أو جهل، وآذانهم صائمة فلا تسمع لباطل أو لغو، وأعينهم صائمة فلا تنظر إلى حرام أو فحش، وقلوبهم صائمة فلا تعزم على خطيئة أو إثم، وأيديهم صائمة فلا تمتد بسوء أو أذى. اللهم إنا ندعوك إقرارا بذل العبودية، وأنت تجيبنا اختيارا بكرم الربوبية. يا أكرم من سمع بالنوال، وأرحم من جاد بالإفضال، أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك، وتجاوز عن سيئاتنا بعفوك وغفرانك، وألحقنا بالذين أنعمت عليهم في دار رضوانك، وارزقنا ما رزقتهم من نعيم قربك ولذة مناجاتك وصدق حبك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف هاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. قلبي سماك الطائر الميمون يعلو وفي أفق المدى يعليني، ودعا يؤذن في الفؤاد مؤذن من خاطري، ويلح في التأذين رمضان هل على الذين رمضان هل على الدنا وهلاله في الحسن أجمل ما رأته عيوني رمضان يا نورا يبدد ظلمتي ويبث هذا النور في تكويني رمضان يا عرسا سماوي السنا رمضان يا عرسا سماوي السنا لقياه تأس حيرتي وشجوني رمضان يا نفحات ربي للدنا يا خير نبراس يضيء يقيني رمضان يا نفحات ربي للدنا يا خير نبراس يضيء يقيني يزجي لنا الحسنات توشك أن ترى مستورة بصحائف التدوين رمضان يا فلك الحياة تحصيني رمضان يا فلك الحياة اليائس آوى إلى جبل من التحصين رمضان يا معراج أرواح سرت للسدرة العليا من التمكين حيث الجنان السامقات تفتحت حيث الجنان السامقات تفتحت وتزينت باللؤلؤ المكنون. حيث الجنان السامقات تفتحت وتزينت باللؤلؤ المكنون. رمضان أدركني كرقية عائذ من شر كل النافثات تقيني. رمضان أدركني كرقية عائد من شر كل رمضان. يا ضيفا كريما مد لي كفا بأطيب زاده يقري رمضان أدركني كرقية عائد. رمضان أدركني كرقية عائد من شر كل النافثات تقيني. رمضان يا ضيفا كريما. رمضان يا ضيفا كريما مد لي كفا بأطيب زاده يقري. أفديك لا تنسى الشفاعة يوم أن أفديك لا تنسى الشفاعة يوم أن يقف الأنام لعرض يوم الدين. سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين

وكان النخعي يختم في كل 3 ليال في 20 الأول من شهر رمضان، وفي 10 الأواخر يختم في 2 ليلة سوى الصلاة. وكان لأبي حنيفة 60 ختمة في رمضان. وكان مالك إذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن في المصحف. وكان للإمام الشافعي 2 ختمة في كل يوم سوى الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، والمسلم يتعلم من رمضان التقوى، والتقوى من ثمرات شهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهي كذلك من أسباب معية الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهي باب للتعرف على صفات الجلال لله سبحانه، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهي المعيار المعتبر للتفاضل بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى سبب لدخول الجنة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وهي سبب لمحبة الله، إن الله يحب العبد التقي الخفي. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد الهيئة الوطنية للإعلام يقام الآن للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ ياسر الشرقاوي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.